ها اي نعم اي نعم ثلاثه اعواد ثلاثه اعواد تقرن رؤوسها تقرن ويفتح ما بينها وتثبت على الارض ها يستعملون هذا اللي يقسمون الارض اظن ها حق الميزان اي نعم المهم على كل حال انه قد ثبت جواز الاقتصار على ثوب واحد لكن الافضل في ثوبين لانه اقرب الى الستر واحوط ويكفي مو قلنا ان الليله القصيره ما فيها اسئله ها طيب نقتصر على هذا طيب طيب التمتع يعني التلذذ والشهوة واحد التمتع غير يعني ينظر إليه مو قصده انه شهوة النكاح لكن يتمتع يعجبه يسره يتمتع بالنظر إليه لا اي لا والله مو على كل حال الإنسان اللي ما يلتفت الأمور ما يهم لكن لاحظ اللي بيتمتع يكون كالذي يأكل التفاح يبتل ينظر نعم فرق بين إنسان يقول والله أنا إذا شفت الوجه الجميل يعني ما أخشى منه مثلا يعني ما أقشعر منه وما أشبه ذلك لكن ما يتمتع بالنظر إليه تمتع أنه يبقى ينظر إليه يتمتع بهذا الشيء يقول اصبر لين تزوج ان كانك ما تزوجت وتمتع بالنظر الى زوجتك مقصود الخشية يعني ايش؟ مقصود الخشية يعني على النفس هي الخشية على النفس وايضا هذا ما يحل لك انك تتمتع اليه ما هو محل استمتاع لك ما هو محل استمتاع لكن بعض الصوفية يقول ما انظر اليه علشان لكن انظر اليه واقول سبحان الذي خلق هذا الوجه ما ادري ما ينظر للثاني قبيح يقول سبحان الذي خلق هذا الوجه نعم بعض الناس هذا بناء على مشهور من المذهب لان النساء الان لا يفتين الا بالمشهور من المذهب فلهذا لابد من ثوب النصر واسع كبير وينزل عشان عند السجود تتغطى قدمه نعم الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله قال ان السجود على شيء متصل بالبدن مكروه لا متصل بالبدن مكروه اي نعم نعم بعض النساء يعني واضح ان الشعر المراه عوره نعم لو صلت ممكن تغطي احيانا بعض النساء يعني يتحرزن والخمار ينزل من منتصف الجبهه اي والله على كل حال يسمح لها بالشيء الذي لا بد منه بس بقدر ما انه يحصل اتمام السفر هنا نعم نعم احنا قلنا من الاصل إن هذه مسائل ما فيها دليل واضح فيها. ما فيها دليل واضح أبدا نعم الشيء اللي ما عندنا فيه دليل يعني نقلدهم فيه ما عندنا وش نسوي مثل العامة حنا بينا في هذه المسألة شيخ نفتى بالأحوط ما دام الأمر في إمكان لكن لو جاءت تسألنا عقم بعد أن فعلت ما نقدر نقول له والله صلاته بطلت لازم تعيدينها مثلا او الرجل نقول صلاته بطلت لازم تعيدها نعم ثبت في صحيح مسلم ان جابر رضي الله عنه كان يصلي ومعه ايش اسمه شيء مثل منشفة حتى كان الضيق القليل نعم كان يلبسها يعني ما كان تارك نعم نعم اذا يعني ما نقول انه ترك ايش اسمه صلى بدون شيء لا لا هذه قضية ثانية نفسها يا شيخ وهو على المشجر فقال في نفس الرواية قال يراني أحمد هذه قضية ثانية بسم الله الرحمن الرحيم

لم تصح، وإن كان العكس صحت. ها؟ كيف؟ القول الثاني يقول إن كان الثوب شعارا، المحرم شعارا لم تصح، وإن كان دثارا صحت. نعم، الشعار الذي يلي الجسد والدثار الفوق الفوقاني، يقول لأنه إذا كان شعار صار الستر به، حصل الستر به، وإذا كان دثارا فالستر بالذي تحته، فيفرق بين هذا وهذا. وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق، ظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق. نعم، الراجح مثل ما قلت أنه حتى لو كان ما عليه إلا ثوب واحد محرم فالصار صحيح. نعم. طيب إذا اشترى بهذا الدرهم، ما اشترى بهذا الدرهم، ما وقع على عين الدرهم. نعم. ولكن الدراهم هي اللي سلمها ثمن. اي نعم. حرام تسليم الثمن، لكن العقد صحيح. العقد كيف؟ الحين مثل المغصوب، صار مثل المغصوب. لا لا سلام، ما مثل المغصوب. اشتريت منك مثلا ثوبا بشرت الريل وانصرفت، ثم اخذتها بغير حق واعطيتك اياه، العقد صحيح ما في شيء. طيب الدراهم حرام ما في شك، لكن الثوب ما له دخل الان، الثوب اشتري بعقد صحيح ما في اشكال. نعم، لا لا ما بنسي. نعم، ايش انه ايش لا يجب؟ وش لا يجب؟ نعم نعم نعم نعم. قد يكون قائل هذا من كان ضيق تختزل به، نعم، لعدم القدرة على وضع العكفين. نعم، وضع العكفين. نعم نعم. لا يصل لنا الفعل الذي صلى لأنه صلى بإزار من غير رداء، ما يكون أقوى شيء منها. الرسول صلى بإزار بلا رداء؟ ما أدري، ما أعرف هذا. لا لا، إن صلى في ثوب بدون إزار. لا لا ما ذكر، لا لا أذكره، إن كان ذاكره فليس بصحيح. عدل هذا الشيخ، يعني ما حصل هذا من لا لا أذكر. نعم حديث نعم الآن ذكرت حديث جابر. نعم حديث جابر نفس الشيء ما نعم. إيه ما قال لا تصلي به، ولم يقل إن كان ضيقا فاطلب ما تسر العاتقين به، لأن لو كان واجب كان يجب عليه أن يطلب. لكن استدلالنا في حديث ابن عمر لا يكون في حديث جابر، لا يكون في أقوى، ما هو بعلى كل أحد. قد يقول قائل أن الرسول ما عنده شيء. نعم، شيخ نصلي وكان عمر سلمة في الرسول. أي عمر بن سلمة إيه، لأن ما عنده شيء، وصار قصير الإزار. إذا صار قصير الإزار ثم سجد الإنسان تظهر العورة. نعم أحمد، إذا صلى الإنسان بثوب محرم لا يكون قد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله؟ بلى، فيكون رد. وش اللي رد؟ العمل. وش هو العمل؟ الصلاة يعني. لا الصلاة ما صليت، ما نهان الشارع عن الصلاة في الثوب. لو قال لا تصلي في الثوب الحرام صح، لكن وش المردود يعني اللبس نفسه؟ هذا اللي أقول، فأنت عند استدلال بالحديث أقول وجه للاستدلال. أنا أقول الذي هو واضح من الحديث أن المردود العمل المردود الذي ليس عليه أمر الله ورسوله وهو الصلاة. أما اللبس ما له حكم، لو كان اللبس له حكم شرعي فيقال لبس صحيح ولبس فاسد، قلنا إذا لبسه على وجه محرم صار فاسدا ولا يصح.